بسم الله الرحمن الرحيم. الأحكام الفقهية الخاصة بصلاة العيدين لأبي الحسن محمد بن حسن بن عباس، يقرأه عليكم عمرو البساطي. مقدمة. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وشرفنا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام، وجعل لنا أعيادا لنعظمه فيها ونشكره على ما وهبنا من نعم، وجعلها بعد تمام العبادة ليذكرنا بأن الفرح لا يكون إلا بفضله ورحمته على إكمال طاعته. وبعد، فهذه الأحكام الفقهية الخاصة بالعيدين لبنة جديدة في كتابي موسوعة الفقه المقارن، نقلت فيها أقوال العلماء وذكرت وجه كل قول، وكان منهجي فيه كالتالي: نقلت الأحاديث وأقوال الأئمة عليها، رجعت في ذلك لكتب السنة، ونقلت أحكام العلماء من خلاصة الأحكام للنووي والتخليص الحبير وفتح الباري لابن حجر وابن رجب ونيل الأوطار وغيرها من الكتب. نقلت أقوال الصحابة والتابعين من مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة والسنن الكبير للبيهقي والأوسط لابن المنذر. حرصت فيها على جمع أقوال العلماء من أمهات كتب الفقه الإسلامي كالموطأ والمدونة والحجة على أهل المدينة والآثار والأم والمسائل عن أحمد، ورجعت لكتب المذاهب كالمغني وجعلته أصلا، وكشاف القناع ونهاية المطلب والحاوي والوسيط الغزالي والبيان العمراني والمبسوط وبدائع الصنائع والذخيرة والاستذكار والمحلى وغيرها مما ستراه إن شاء الله. والملاحظ أن أكثر مسائل العيدين مما يسوغ فيه الخلاف، لذلك تركت الترجيح في أكثر المسائل، وأسأل الله أن يرزقني العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لي في والدي وزوجتي وولدي، وأشكر كل من أعان على إنجاز هذا البحث، وأخص منهم الشيخ سيد القبلاوي والشيخ عبد الرحمن عقل جزاهما الله عني خير الجزاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فهرس المواضيع. الفصل الأول: التعريف بالعيد. المطلب الأول: تعريف العيدين لغة وشرعا. المطلب الثاني: حكم الأعياد التي لم يأتي بها نص. المطلب الثالث: متى شرعت صلاة العيد. المطلب الرابع: الحكمة من مشروعية الأعياد. المطلب الخامس: مناسبة باب العيدين لباب الجمعة. المطلب السادس: هل يشترط للعيد ما يشترط للجمعة. الفصل الثاني: صلاة العيدين. المطلب الأول: أدلة مشروعية صلاة العيدين. المطلب الثاني: حكم صلاة العيدين. المطلب الثالث: وقت صلاة العيدين. المطلب الرابع: حكم التنفل قبل صلاة العيدين وبعدها. المطلب الخامس: صفة صلاة العيدين. المطلب السادس: صلاة العيدين في المصلى. المطلب السابع: لا أذان ولا إقامة في العيدين. المطلب الثامن: القراءة في العيدين. المطلب التاسع: عدد التكبيرات في كل ركعة. المطلب العاشر: هل يفصل بين التكبيرات. المطلب الحادي عشر: حكم رفع اليدين في تكبيرات العيد. المطلب الثاني عشر: حكم من ترك التكبيرات جهلا أو عمدا. المطلب الثالث عشر: صلاة العيد قبل الخطبة. المطلب الرابع عشر: ماذا يصنع من فاتته صلاة العيد. المطلب الخامس عشر: ماذا يصنع إذا لم يعلم بيوم العيد إلا بعد الزوال. المطلب السادس عشر: حكم خروج النساء لصلاة العيد. المطلب السابع عشر: حكم صلاة النساء للعيد في البيوت. المطلب الثامن عشر: حكم صلاة العيد للمسافر. المطلب التاسع عشر: هل تسقط فرض الجمعة إذا اجتمع مع العيدين. الفصل الثالث: أحكام خطبة العيد. المطلب الأول: صفة الخطبة. المطلب الثاني: الاستماع لخطبة العيدين. المطلب الثالث: من حضر العيد وقت الخطبة هل يصلي العيد أم يستمع. الفصل الرابع: سنن العيدين. المطلب الأول: التكبير في العيدين. المطلب الثاني: العبادة ليلة العيدين. المطلب الثالث: الغسل للعيدين. المطلب الرابع الزينة في العيدين، المطلب الخامس الأكل في العيدين، المطلب السادس المشي للعيدين، المطلب السابع التبكير لصلاة العيدين، المطلب الثامن مخالفة الطريق، المطلب التاسع التهنئة بالعيد، المطلب العاشر التعريف بالأمصار، المطلب الحادي عشر صلاة ركعتين بعد العيدين في البيت. الفصل الأول التعريف بالعيد. المطلب الأول تعريف العيدين لغة وشرعا. المطلب الثاني حكم الأعياد التي لم يأتي بها نص. المطلب الثالث متى شرعت صلاة العيد. المطلب الرابع الحكمة من مشروعية الأعياد. المطلب الخامس مناسبة باب العيدين لباب الجمعة. المطلب الأول تعريف العيد لغة وشرعا. العيد لغة سمي بذلك لأن لله في عوائد الإحسان ولعوده بسرور غالبا، فاللهم إنا تعودنا إحسانك فلا تحرفنا. اشتقاقه من عاد يعود كأنهم عادوا إليه، وقيل اشتقاقه من العادة لأنه معتاد، وهو كل يوم فيه جمع والجمع أعياد. قال ابن العربي سمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد، وعيد المسلمون شهدوا عيدهم. قال الزهري والعيد عند العربي الوقت الذي يعود فيه الفرح والحزن، وقيل سمي بذلك على جهة التفاؤل لأنه يعود على من أدركه، كما سميت القافلة في ابتداء خروجها تفاؤلا لقفولها سالمة ورجوعها. وقيل سمي عيدا لأن كل إنسان يعود فيه إلى قدر منزلته، فهذا يضيف وهذا يضاف وهذا يرحم وهذا يرحم. وقيل سمي عيدا لشرفه من العيد، وهو محل كريم مشهور في العرب تنسب إليه الإبل العيدية. ولما كان هذا اليوم مجعولا للسرور في الشريعة كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أيام أكل وشرب، صار يستعمل العيد في كل يوم فيه مسرة. وعلى ذلك قوله تعالى أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. العيد شرعا. الأعياد الشرعية هي يوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الجمعة. قال ابن حزم وخص العيد في الشريعة بيوم الفطر ويوم النحر، ليس للمسلمين عيد غيرهما إلا يوم الجمعة وثلاثة أيام بعد يوم الأضحى، لأن الله تعالى لم يجعل لهم عيدا غير ما ذكرنا، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف بين أهل الإسلام في ذلك. قال ابن تيمية العيد اسم جنس يدخل فيه كل يوم أو مكان لهم للمسلمين أو لغيرهم فيه اجتماع، وكل عمل يحدثونه في هذه الأمكنة والأزمنة. وقال العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا، وكل هذه الأمور قد تسمى عيدا. فالزمان كقوله صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذ قبر عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا، فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هل بها عيد من أعيادهم، يريد اجتماعا معتادا من اجتماعاتهم التي كانت عيدا. ذكر العيد في القرآن. بيان اختصاص كل أمة بأعيادها. قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. قال ابن عباس والكلبي والفراء عيدا. قال تعالى لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. قال ابن قتيبة هو العيد. أعياد غير المسلمين. قال تعالى قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. قال السدي أين اتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا نعظمه نحن ومن بعدنا، ورجحه الطبري. قال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: قال موعدكم يوم الزينة، قال مجاهد: هو عيدهم. وقال قتادة والسدي وابن زيد: هو يوم عيد كان لهم. قال تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور. قال ابن عباس: أعياد المشركين. وكذلك قال أبو العالية وطاووس وابن سيرين وضحك وغير والربيع وغيرهم. قدم الأعياد في الأمم. الأعياد قديمة في الناس، عرفوها منذ عرف الاجتماعات والتقاليد والذكريات. ولقد كانت الأعياد في الأمم الجاهلية على مرجع عصور البشرية تتسم بالله واللعب والفسق والمجون والشعائر الغريبة والطقوس الوثنية، وحتى المجتمعات البدائية كان لها أعيادها ولهم فيها عادات متوارثة وحرمات مرعية كما كان لأهل الجاهلية، فتتوقف فيها الحروب ويأمن الناس جاضيا على عادات وتقاليد عندهم، من خرج عنها عابوا. لقد اختار الإنسان منذ القدم أياما يسترخي فيها من التعب ويعطل العمل ليجدد نشاطه ويستعيد حيويته، فنشأت تلك الأعياد الموسومة بأيام من السنة معلومة. تعود الأعياد كلما عادت تلك الأيام، ولكل أمة منها مظاهرها وشعائرها في أعيادها الخاصة لا يشاركها فيها غيرها، ولا ترضى أمة من الأمم أن تكون دخيلة على غيرها في أعيادها، ولا ينبغي لأمة أو طائفة من الناس مهما نسيت شخصيتها وأغفلت ذاتيتها أن تنتحل شخصية غيرها من الأمم وتندمج فيها باتخاذ ما هو من خصائصها ومقوماتها، ولا يفعل ذلك إلا مهزوم في شخصه مستخف بأمته محتقر لما عنده، يلبس ثوبا غير ثوبه ويمشي مشية ليست له، ومهما أظهر من تحضر وتقدم فلا يزال محتقرا صغيرا في أعين من قلدهم قبل أعين من انسلخ منهم ورفضهم. ولأجل هذا الاختصاص بالأعياد كثرت في الأمم وتنوعت، وبسبب الاختلاط والصراعات تداخلت بعض أعياد الأمم الغالبة في الأمم المغلوبة نتيجة للتبعية والتقليد والانصهار، ويظهر ذلك من خلال استعراض أعياد جمع من الأمم والطوائف المختلفة. المطلب الثاني: حكم الأعياد التي لم يأتي بها نص. عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم الجمعة. وقد خرجه ابن جرير الطبري في تفسيره من وجه آخر عن عمر، وزاد فيه أنه قال: وكلاهما بحمد الله لنا عيد. وخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هذه الآية وعنده يهودي فقال: لو أنزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدا. فقال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيدين، يوم جمعة ويوم عرفة. قال ابن رجب: هذا قد يؤخذ منه أن الأعياد لا تكون بالرأي والاختراع كما يفعله أهل الكتابين من قبلنا، والعيد مناسبة دينية والدين لا يثبت إلا بنص. وقد قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال الإمام أحمد: الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى، وإلا دخلنا في الآية السابقة. قال ابن تيمية: وإنما العيد شريعة فما شرعه الله اتبع، وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه. وقال: ليس للمسلمين أن يعينوا أهل الذمة على أعيادهم، لا ببيع ما يستعينون به على عيدهم، ولا بإجارة دوابهم ليركبوها في عيدهم، لأن أعيادهم مما حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لما فيها من الكفر والفسوق والعصيان. وأما إذا فعل المسلمون معهم أعيادهم مثل صبغ البيض وتحمير دوابهم بمغرة وبخور وتوسيع النفقات وعمل طعام، فهذا أظهر من أن يحتاج إلى سؤال. بل قد نص طائفة من العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك على كفر من يفعل ذلك، وقال بعضهم: من ذبح في عيدهم فكأنما ذبح خنزيرا. ولو تشبه المسلمون باليهود والنصارى في شيء من الأمور المختصة بهم لنهي عن ذلك باتفاق العلماء، وإن كان أصل ذلك جائزا، وإذا لم يكن من شعارهم مثل لباس الأصفر ونحوه فإن هذا جائز في الأصل، لكن لما صار شعار الكفر لم يجوز لأحد من المسلمين أن يخص مواسمهم. قال ابن رجب: أما الأعياد التي يجتمع عليه الناس فلا يتجاوز بها بما شرعه الله فلا يتجاوز بها ما شرعه الله لرسوله وشرعه الرسول لأمته. المطلب الثالث: متى شرع للمسلمين العيد؟ قال ابن تيمية: شرع الأذان بالمدينة بعد الهجرة، وكذلك صلاة الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء وقيام رمضان وغير ذلك. وقال ابن حجر: يروى أن أول عيد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الفطر من السنة الثانية، ولم يزل يواظب على العيدين حتى فارق الدنيا ولم يصلها بمنى، لأنه كان مسافرا كما لم يصل الجمعة، وهذا لم أره في حديث، لكن اشتهر في السير أن أول عيد شرع عيد الفطر وأنه في السنة الثانية من الهجرة. قال البهوتي: أول صلاة عيد صلاها النبي عيد الفطر، وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة. وقال الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري: كان أول عيد تعيد به المسلمون في حياتهم هو العيد الذي وقع في شوال من السنة الثانية للهجرة، إثر الفتح المبين الذي حصلوا عليه في غزوة بدر، فما أروع هذا العيد السعيد الذي جاء به الله بعد أن توجه أمتهم بتاج الفتح والعز، وما أروق منظر تلك الصلاة التي صلوها بعد أن خرجوا من بيوتهم يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل والتحميد، وقد فاضت قلوبهم رغبة إلى الله تعالى وحنينا إلى رحمته ورضوانه بعدما أولاهم من النعم وأيدهم به من النصر، وقد ذكرهم سبحانه وتعالى بذلك فقال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. المطلب الرابع: الحكمة من مشروعية العيد. جرت عادة كل قوم أن يكون لهم يوما يتجملون فيه ويخرجون من بلادهم بزينتهم، وتلك عادة لا ينفك عنها أحد من طوائف العرب وعجم، والقصد من العيد في الإسلام إعلان جمال الإسلام وزينته وعساكره، لتظهر شوكة المسلمين وتعلم كثرتهم، ولذلك استحب خروج الجميع حتى الصبيان والنساء وذوات الخدور والحيض، ويعتزلن المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف في الطريق ذهابا وإيابا ليطلع أهل كلتا الطريقين على شوكة المسلمين. وسبب وجود الأعياد عند الناس التنويه بشعائر الدين أو موافقة أئمة مذهب أو شيء مما يضاهي ذلك. ولما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيها في الجاهلية. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم إن تركهم وعادتهم أن يكون هنالك تنويه بشعائر الجاهلية أو ترويج لسنة أسلافها، فأبدلهما بيومين فيهما تنويه بشعائر الملة الحنيفية، وضم مع التجميل فيهما ذكر الله وأبوابا من الطاعة، لئلا يكون اجتماع المسلمين بمحض اللعب، ولئلا يخلو اجتماع منهم من إعلاء كلمة الله وتكبيره وتحميده وتمجيده وتوحيده ظهورا شائعا يغض المشركين، وشكرا لله تعالى على ما أنعم الله به من أداء العبادات المتعلقة بهما. وعيد الفطر يجتمع فيه الفرح الطبيعي لتفرغهم مما يشق عليهم، والعقلي من قبل الابتهاج مما أنعم الله عليهم من توفيق أداء ما افترض عليهم وأسبل عليهم من إبقاء رؤوس الأهل والولد إلى سنة أخرى. وعيد الأضحى يوم أراد إبراهيم ذبح ولده إسماعيل عليهما السلام وإنعام الله عليهما بأنفذه بذبح عظيم، إذ فيه تذكر حال أئمة الملة الحنيفية والاعتبار بهم في بذل المهج والأموال في طاعة الله وقوة الصبر، وفيه تشبههم بالحاج وتنويه بهم وشوق لما هم فيه، ولذلك سن التكبير وهو قوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني شكرا لما وفقكم للصيام، ولذلك سن الأضحية والجهر في التكبير أيام منا

والجمعة عيد أسبوعي للمسلمين وتجمع لشكر الله وإظهار وحدة المسلمين، ويستحب لهم الغسل ولبس أبطال الثياب والتبكير، وسيأتي تفصيل القول في هذه الأمور إن شاء الله. أوجه الاختلاف بين الجمعة والعيدين: أحدهما أن صلاة الجمعة فرض عين بالإجماع ينتابها الناس من خارج مصر، ويدخل وقتها بعد انتشارهم في أشغالهم وتصرفاتهم في أمور الدنيا، فقدمت الخطبة عليها حتى يتلاحق الناس ولا يفوتهم الفرض، لا سيما فرض لا يقضى على وجهه، وهذا معدوم في صلاة العيد. الثاني لا يشترط في العيد ما يشترط في الجمعة كالعدد والاستيطان وإذن الإمام على خلاف، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. المطلب السادس: هل يشترط للعيد ما يشترط للجمعة؟ هذه مسألة دقيقة لابد أن نفرق فيها بين شروط وجوب العيد وشروط صحته. عند الحنفية والحنابلة صلاة العيد واجبة على الأعيان عند الحنفية، وعلى الكفاية عند الحنابلة. شروط وجوب العيد عند الحنفية: قال السرخسي: يشترط الاستيطان لوجوبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها في سفره ولا خلفاؤه. وكذلك العدد المشترط للجمعة لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة، والحاصل أنه يشترط لصلاة العيد ما يشترط لصلاة الجمعة إلا الخطبة، فإنها من شرائط الجمعة وليست من شرائط العيد، ولهذا كانت الخطبة في الجمعة قبل الصلاة وفي العيد بعدها، لأنها خطبة تذكير وتعليم لما يحتاج إليه في الوقت، فلم تكن من شرائط الصلاة كالخطبة بعرفات والخطبة يوم الجمعة بمنزلة شطر الصلاة. المصر وهو البلد الذي له قاض يقيم فيه الحدود، فإذا توفرت هذه الشروط وجبت صلاة العيدين على الأعيان عند الحنفية. شروط وجوب العيد عند الحنابلة: 1- الاستيطان، 2- العدد المشترط للجمعة وهو 40 لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة، 3- وفي إذن الإمام روايتان أصحهما ليس بشرط وهو المذهب. فإذا توفرت هذه الشروط وجبت صلاة العيدين على الكفاية. أما عند المالكية والشافعية فصلاة العيدين سنة وليست واجبة. هل يشترط شيء مما سبق لصحة صلاة العيد؟ القول الأول: لا يشترط في العيد ما يشترط في الجمعة. قال ابن رجب: أكثر العلماء على أنه لا يشترط للعيد ما يشترط للجمعة، وهو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد. قال الجويني: المنصوص عليه للشافعي في كتبه الجديدة أنه لا يشترط في صحة صلاة العيد ما يشترط في صلاة الجمعة، فتصح من المنفرد والمسافر ومن النسوة في الدور وراء الخدور، وسبيلها كسبيل سائر النوافل، غير أن نستحب فيها الجماعة. القول الثاني: ويشترط لصحتها شروط الجمعة لأنها صلاة لها خطبة راتبة أشبهت الجمعة، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. قال البهتي: يشترط لصحتها أي صلاة العيد استيطان 40 وعدد الجمعة، ولا يشترط لها إذن إمام كالجمعة، فلا تقام العيد إلا حيث تقام الجمعة. قال القاضي أبو يعلى: كلام أحمد يقتضي روايتين، إحداهما لا يقام العيد إلا حيث تقام الجمعة، وهذا مذهب أبي حنيفة، إلا أنه لا يرى ذلك إلا في مصر، لقوله: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. والثانية: يصليها المنفرد والمسافر والعبد والنساء على كل حال. الفصل الثاني: صلاة العيدين. المطلب الأول: أدلة مشروعية صلاة العيدين. المطلب الثاني: حكم صلاة العيدين. المطلب الثالث: وقت صلاة العيدين. المطلب الرابع: حكم التنفل قبل صلاة العيدين وبعدها. المطلب الخامس: صفة صلاة العيدين. المطلب السادس: صلاة العيدين في المصلى. المطلب السابع: لا أذان ولا إقامة في العيدين. المطلب الثامن: القراءة في العيدين. المطلب التاسع: عدد التكبيرات في كل ركعة. المطلب العاشر: هل يفصل بين التكبيرات؟ المطلب الحادي عشر: حكم رفع اليدين في تكبيرات العيد. المطلب الثاني عشر: حكم من ترك التكبيرات جهلا أو عمدا. المطلب الثالث عشر: صلاة العيد قبل الخطبة. المطلب الرابع عشر: ماذا يصنع من فاتته صلاة العيد؟ المطلب الخامس عشر: ماذا يصنع إذا لم يعلم بيوم العيد إلا بعد الزوال؟ المطلب الثالث عشر حكم خروج النساء لصلاة العيد. المطلب السابع عشر حكم صلاة العيد للمسافر. المطلب الثامن عشر هل تسقط فرض الجمعة إذا اجتمع مع العيدين؟ المطلب الأول أدلة مشروعية صلاة العيد. الأصل في مشروعية صلاة العيد الكتاب والسنة والإجماع. الدليل من الكتاب قوله تعالى فصل لربك وانحر، قال قتادة والربيع، قال الربيع وقتادة إذا صليت يوم الأضحى فانحر. الأدلة من السنة ثبت بالتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العيدين. قال ابن عباس شهدت صلاة الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكلهم يصليها قبل الخطبة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. الدليل من الإجماع. قال الجويني ونقل صلاة العيد متواتر والإجماع من الكافة منعقد. قال الغزالي الأصل في صلاة العيدين الإجماع والفعل المتواتر. قال العمراني إن المسلمين أجمعوا على ثبوتها. وقال ابن قدامة أجمع المسلمون على صلاة العيدين. وقال البهوتي صلاة العيدين مشروعة إجماعا. المطلب الثاني حكم صلاة العيدين. اتفق العلماء على مشروعية صلاة العيد واختلفوا في وجوبها على ثلاثة أقوال. القول الأول صلاة العيد واجبة على الأعيان، نقل هذا القول عن الحنفية واختاره ابن تيمية. قال السرخسي اشتبه المذهب في صلاة العيد أنها واجبة أم سنة، فالمذكور في الجامع الصغير إنها سنة لأنه قال في العيدين يجتمعان في يوم واحد، فالأولى منهما سنة. وروى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه تجب صلاة العيد على من تجب عليه صلاة الجمعة. وقال محمد بن الحسن في الأصل لا يسلى التطوع في الجماعة ما خلا قيام رمضان، ما خلا قيام رمضان وكسوف الشمس فهو دليل على أن صلاة العيد واجبة. قال الكاساني والصحيح أنها واجبة وهذا قول أصحابنا، ونقل في الدرج المختار هذا القول عن أكثر الحنفية. وهذا القول قوله تعالى فصل ربك وانحر، قيل في التفسير صل صلاة العيد وانحر الجزور، ومطلق الأمر الوجوب. قال الربيع وقتادة إذا صليت يوم الأضحى فانحر. وقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، قيل المراد منه صلاة العيد، ولأنها من شعائر الإسلام فلو كانت سنة فربما اجتمع الناس على تركها فيفوت ما هو من شعائر الإسلام، فكانت واجبة صيانة لما هو من شعائر الإسلام عن الفوت. ثبت في الصحيح من حديث أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلنا الصلاة ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين، والأصل أن الأمر للوجوب. وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال وتجب صلاة العيد على أهل الأمصار كما تجب الجمعة، ولأنها صلاة شرعت لها الخطبة فكانت واجبة على الأعيان وليست فرضا كالجمعة. قال ابن تيمية صلاة العيد واجبة على الأعيان، وقول من قال لا تجب في غاية البعد فإنها من أعظم شعائر الإسلام والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة وقد شرع فيها التكبير، وقول من قال هي فرض على الكفاية لا ينضبط فإنه لو حضرها في المصر العظيم 40 رجلا لم يحصل المقصود وإنما يحصل بحضور المسلمين كلهم كما في الجمعة. ونوقش هذا القول بأنها لو وجبت على الأعيان لوجبت خطبتها ووجب استماعها كالجمعة ووجب الأذان لها والإقامة. القول الثاني صلاة العيد سنة مؤكدة غير واجبة، وقال به الجمهور مالك وأكثر أصحاب الشافعي وحكي رواية عن أحمد. وجه هذا القول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للعربية حين ذكر خمس صلوات قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. وعن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، قال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته فقال عبادة كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وعن معمر بن راشد قال ما رأيت الجمعة إلا أوجب عندهم من الفطر يقولون هذه فريضة وهذه سنة، يقصد بذلك علماء التابعين. قال السرخسي والأظهر أنها سنة ولكنها من معالم الدين أخذها هدى وتركها ضلالة. قال الجويني الذي صار إليه معظم الأئمة أن صلاة العيد سنة مؤكدة، وقال العمراني الشافعي قال عامة أصحابنا هي سنة، ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود لم يشرع لها أذان فلم تجب ابتداء بالشرع كصلاة الاستسقاء والكسوف. وهذه الأدلة ترد على من أوجبها على الأعيان ويناقش هذا القول. قال ابن قدامة أما حديث العربي فلا حجة لهم فيه لأن العرب لا تلزمهم الجمعة لعدم الاستيطان فالعيد أولى، انتهى. وفيه نظر، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والتصريح بوجوب الصلوات الخمس وخاصة بالذكر لتأكيدها ووجوبها على الأعيان ووجوبها على الدوام وتكررها في كل يوم وليلة وغيرها يجب نادرا ولعارض كصلاة الجنازة والمنذورة فلم يذكرها، وقياسهم لا يصح لأن كونها ذات ركوع وسجود لا أثر له، بدليل أن النوافل كلها فيها ركوع وسجود وهي غير واجبة، فيجب حذف هذا الوصف لعدم أثره، ثم ينقض قياسهم بصلاة الجنازة وينتقض على كل حال بالمنذورة. القول الثالث، صلاة العيد فرض على الكفاية. في مذهب الإمام أحمد إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، وإن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام، وبه قال بعض أصحاب الشافعي. وجه هذا القول أمر الله تعالى بها بقوله فصل لربك وانحر، والأمر يقتضي الوجوب ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها، وهذا دليل الوجوب، ولأنها من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجمعة، ولأنها لو لم تجب لم يجب قتال تاركها كسائر السنن، يحققه أن القتال عقوبة لا تتوجه إلى تارك مندوب كالقدر والضرب. هل يقاتل البلد إذا تركها؟ قال الحنابلة يقاتل على تركها. قال ابن قدامة وإن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام. وقال البوتي إن تركها أهل بلد يبلغون 40 بلا عذر قاتلهم الإمام كما يقاتلهم على ترك الأذان، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة وفي تركها تهاون بالدين. وفي وجان للشافعية، وقال أبو يوسف من الحنفية آمرهم وأضربهم لأنها فوق النوافل ولا أقاتلهم لأنها دون الفرائض، انتهى. المطلب الثالث، وقت صلاة العيدين. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول، وقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، وهو قول الجمهور. وجه هذا القول عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، ولأنه وقت نهي عن الصلاة فيه فلم يكن وقت للعيد كقبل طلوع الشمس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوا حتى ارتفعت الشمس. الإجماع على أن الأفضل فعلها في وقت الضحى، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إلا الأفضل والأولى، ولو كان لها وقت قبل ذلك لكان تقييده بطلوع الشمس تحكما بغير نص ولا معنى نص، ولا يجوز التوقيت بالتحكم. وعمل السلف يدل على الأول، فإنه قد روي عن ابن عمر ورافع بن خديج وجماعة من التابعين أنهم كانوا لا يخرجون إلى العيد حتى تطلع الشمس، وكان بعضهم يصلي الضحى في المسجد قبل أن يخرج إلى العيد، وهذا يدل على أن صلاتها إنما كانت تفعل بعد زوال وقت النهي. قال ابن بطال أجمع الفقهاء على أن العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها، وإنما تجوز عند جواز النافلة. قال ابن حجر ويعكر عليه إطلاق من أطلق أن أول وقتها عند طلوع الشمس، وهو الشافعي كما سيأتي. القول الثاني، أول وقتها إذا طلعت الشمس، وبه قال أصحاب الشافعي. وجه هذا القول عن يزيد بن خمير قال خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين صلاة التسبيح، صلاة التسبيح أي صلاة الضحى. ويناقش هذا القول. أما حديث عبد الله بن بسر فإنه أنكر إبطاء الإمام عن وقتها المجمع عليه، فإنه لو حمل على غير هذا لم يكن ذلك إبطاء ولا جاز إنكاره، ولا يجوز أن يحمل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في وقت النهي، لأنه مكروه بالاتفاق على أن الأفضل خلافه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليداوم على المكروه ولا المفضول، ولو كان يداوم على الصلاة فيه لوجب أن يكون هو الأفضل والأولى، فتعين حمله على ما ذكرنا. قال الشافعي وإذا صلى قبل طلوع الشمس أعاد لأنه صلى قبل العيد. فصل: هل يستحب إقامة العيدين في وقت واحد بالسوية أو يعجل أحدهما عن آخر؟ اختلف العلماء فيها على قولين: أحدهما أنهما يصليان بالسوية وهو قول مالك، الثاني يستحب أن يؤخر صلاة الفطر وتقدم الأضحى وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وجه هذا القول: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن أخر صلاة الفطر وعجل صلاة الأضحى. قال ربيعة: إذا طلعت الشمس فالتعجيل بهما يعني الفطر والأضحى أحسن من التأخير. قال الزهري: كانوا يؤخرون العيدين حتى يرتفع النهار جدا. وروى عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يبكر بالخروج إلى الصلاة كي لا يصلي أحد قبلها. قال الماوردي: يختار الإمام أن يعجل صلاة الأضحى ويؤخر صلاة الفطر عنها قليلا، لأن الناس في الفطر قد أمروا بتفريق زكاتهم قبل صلاتهم، فوسع لهم في زمانها لاشتغالهم، وأمروا في الأضحى بالمبادرة إلى نحر أضاحيهم فقدم فعلها لإعجالهم. قال ابن قدامة: ويسن تقديم الأضحى ليتسع وقت التضحية، وتأخير الفطر ليتسع وقت إخراج صدقات الفطر، وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خلافا. ولأن لكل عيد وظيفة، فوظيفة الفطر إخراج الفطرة ووقتها قبل الصلاة، ووظيفة الأضحى التضحية ووقتها بعد الصلاة، وفي تأخير الفطر وتقديم الأضحى توسيع لوظيفة كل منهما، وقد سبق ذكر الخلاف عن مالك. المطلب الرابع: حكم التنفل قبل صلاة العيدين وبعدها. أولا، الإمام قال ابن عبد البر: أجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي في المصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها. وقال ابن رجب: لا نعلم في كراهة الصلاة للإمام خلافا قبل العيد وبعدها. وقال ابن المنذر: ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في يوم فطر أو أضحى فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. قال الشافعي: وهكذا أحب الإمام لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر وسيأتي، ولما أمرنا به أن يغدو من منزله قبل أن تحل صلاة النافلة، ونأمره إذا جاء المصلى أن يبدأ بصلاة العيد، ونأمره إذا خطب أن ينصرف. ومن أراد أن يصلي بعد صلاة العيد في غير موضع صلاة العيد كالصلاة في البيت أو في المسجد، إذا صليت العيد في المصلى، فقال أكثرهم: لا تكره الصلاة فيه قبلها وبعدها. ثانيا، المأمومون. اختلف العلماء في حكم التنفل قبل العيد وبعدها على أقوال. القول الأول: يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها للمأموم في موضع الصلاة سواء كان في المصلى أو المسجد، وهو مذهب ابن عباس وابن عمر، وروي ذلك عن علي وابن مسعود وحذيفة وبريدة وسلمة بن الأكوع وجابر وابن أبي أوفى، وقال به شريح وعبد الله بن مغفل والشعبي والضحاك ومالك وأحمد. وجه هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج يوم عيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه وأحمد بمعنى حسنه الحافظ. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في صلاة العيد 7 و5 ويقول: لا صلاة قبلها ولا بعدها. وقال أبو المعلى: سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما كره الصلاة قبل العيد. وعن أبي التياح ومعاوية بن قرة أن ابن مسعود وحذيفة كانا ينهيان الناس يوم العيد عن الصلاة قبل خروج الإمام. وقال الزهري: ما صلى قبل العيد بدري. وعن الزهري قال: ما علمنا أحدا كان يصلي قبل خروج الإمام يوم العيد ولا بعده. وعن ثعلبة ابن زهدم الحنظلي أن أبا مسعود الأنصاري قام في يوم عيد فقال: إنه لا صلاة في هذا اليوم حتى يخرج الإمام. وروي أن علي رضي الله عنه رأى قوما يصلون قبل العيد فقال: ما كان هذا يفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه خلاف وسيأتي إن شاء الله. وعن عبد الملك بن كعب أن كعب بن عجرة لم يكن يصلي قبل العيد ولا بعده، وكان عمر بن عبد العزيز لا يسبح قبلها ولا بعدها، ويبكر بالخروج إلى الخطبة والصلاة كما لا يصلي أحد قبلها. قال عبد الرزاق: ورأيت ابن جريج ومعمرا لا يصليان قبلها ولا بعدها. قال الشعبي: أتيت المدينة وهم متوافرون فلم أرى أحدا من الفقهاء يصلي قبلها ولا بعدها، خرجوا الفريابي. وقال مالك: لا يتطوع في المصلى قبلها ولا بعدها، ولو في المسجد روايتان. قال أحمد: أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها، وأهل البصرة يتطوعون قبلها وبعدها، ولأنه إجماع كما ذكرناه عن الزهري وغيره، ونهى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، ورووا الحديث وعملوا به، ولأنه وقت نهي الإمام عن التنفل فيه فكره للمأموم كسائر أوقات النهي، وكما قبل الصلاة عند أبي حنيفة، وكما لو كان في المصلى عند مالك. قال الأثرم: قلت لأحمد: قال سليمان بن حرب: إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التطوع لأنه كان إماما. فقال أحمد: فالذين رووا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطوعوا. ثم قال ابن عمر وابن عباس هما راوياه وأخذ به، يشير والله أعلم إلى أن عمل راوي الحديث به تفسير له، وتفسيره يقدم على تفسير غيره، ولو كانت الكراهة للإمام كي لا يشتغل عن الصلاة لاختصت بما قبل الصلاة، إذ لم يبق بعدها ما يشتغل به، ولأنه تنفل في المصلى وقت صلاة العيد فكره، فكالذي سلموه وقياسهم منتقض بالإمام. قال القاضي عبد الوهاب: ولأن المصلى موضع لا يتكرر فيه الصلاة فلم يكن موضعا لنافلة. وقال ابن القيم: ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها، ونفيه ذلك عن الصحابة لا يسلم له فيه، لا يسلم له فيه لما سيرد من خلاف. القول الثاني: لا يتطوع قبل العيد ويجوز بعده، وهذا قول علقمة والأسود ومجاهد وابن أبي ليلى والنخعي والثوري والأوزعي وأصحاب الرأي. وجه هذا القول عن الشعبي قال: كان ابن مسعود يصلي بعد العيدين أربعة. وعن علقمة قال: كان لا يصلي قبل العيدين شيئا ويصلي بعدهما أربعة. وعن عيسى بن أبي عزة قال: رأيت عامرا يصلي بعد العيدين ركعتين. قال أبو حنيفة: لا صلاة قبل العيدين، فأما بعدهما فإن شئت صليت أربعا وإن شئت لم تصلي. فأما أصحاب عبد الله بن مسعود فكانوا لا يصلون قبلها ولا بعدها، وأما أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكانوا لا يصلون قبلها ويصلون بعدها أربعا، وهذا أحب القولين إلينا. القول الثالث: يكره التطوع للإمام دون المأموم، وهذا قول الحسن وجابر بن زيد وعروة بن الزبير، وبه قال الشافعي. وجه هذا القول عن سهل بن سعد وعن رافع بن خديج أنهما كانا يصليان قبل العيد وبعده. وعن سليمان التيمي قال: رأيت أنس بن مالك والحسن بن أبي الحسن وجابر بن زيد وسعيد بن أبي الحسن يصلون قبل الإمام في العيد. وعن أيوب قال: رأيت أنس بن مالك يجيء يوم العيد فيصلي قبل خروج الإمام. وعن عبد الله الداناج قال: رأيت أبا بردة يصلي يوم العيد قبل الإمام. وعن ابن بريدة قال: كان بريدة يصلي يوم الفطر ويوم النحر قبل الإمام. وعن علي بن أبي طالب أنه أتى المصلى فرأى الناس يصلون فقيل له في ذلك فقال: لا أكون الذي ينهى عبدا إذا صلى. وعن عباس بن سهر أنه كان يرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر يصلون في المسجد ركعتين ركعتين ولا يرجعون إليه، انتهى. الظاهر أنهم كانوا يصلون في المسجد قبل ذهاب المصلى. وعن الأزرق بن قيس عمن سمع ابن عمر في رجل يصلي يوم العيد قبل خروج الإمام قبل الصلاة قال: إن الله لا يرد على عبده حسنة يعملها له، وهذا مع انقطاعه في نظر، فالذي نرجو أن لا يرد ما كان خالصا موافقا للسنة لا ما اجتهد فيه المرء برأيه. قال الشافعي رضي الله عنه: ولا أرى بأسا أن يتنفل المأموم قبل صلاة العيد وبعدها في بيته وفي المسجد وطريقه والمصلى وحيث أمكنه التنفل، إذا حلت صلاة النافلة بأن تبرز الشمس، وقد تنفل قوم قبل صلاة العيد وبعدها، وآخرون قبلها ولم يتنفلوا بعدها، وآخرون بعدها ولم يتنفلوا قبلها، وآخرون تركوا التنفل قبلها وبعدها، وهذا كما يكون في كل يوم يتنفلون ولا يتنفلون ويتنفلون فيقلون ويكثرون، ويتنفلون قبل المكتوبات وبعدها وقبلها، ولا يتنفلون بعدها ويدعون التنفل قبلها وبعدها، لأن كل هذا مباح، وكثرة الصلوات على كل حال أحب إلينا. وقال: وجميع النوافل في البيت أحب إلي منها ظاهرا إلا في يوم الجمعة. قال ابن عبد البر: ذهب البصريون إلى إباحة الصلاة في المصلى قبل الصلاة وبعده، وبه قال داود. وقال: الصلاة فعل خير فلا يجب المنع منها إلا بدليل لا معارض له فيه. وقد أجمعوا أن يوم العيد كغيره في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها، فالواجب أن يكون كغيره في الإباحة، وبالله التوفيق. والإمام لا يستحب له التشاغل عن الصلاة ولم يكره للمأموم لأنه وقت لم ينهى عن الصلاة فيه أشبه ما بعد الزوال. قال الجويني: من شهد المصلى من القوم وقد ارتفعت الشمس فلا بأس لو تنفل قبل صلاة العيد أو بعدها، فإن الوقت لا كراهية فيه، ولكن ليس الموضع مسجدا حتى يؤمر بأن يحيي البقعة. قال ابن حزم: فإن قيل قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، قلنا نعم، لأنه عليه السلام كان الإمام، وكان مجيئه للتكبير لصلاة العيد بلا فصل، ولم ينهى عليه السلام قط لا بإجاب ولا بكراهة عن التنفل في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها، ولو كانت مكروهة لبينها عليه السلام. وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد قط في ليلة على 13 ركعة، أفتكرهون الزيارة أو تمنعون منها؟ فمن قولهم لا فيقال لهم فرقوا ولا سبيل إلى فرق. الترجيح: لكل قول من الأقوال السابقة سلفنا عن الصحابة والتابعين، والأقرب والله أعلم ترك الصلاة قبل العيد وبعده في المصلى، لأنه عمل أكثر الصحابة. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.